بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصفا للتوزيع الإسلامي تقدم لكم هذه المادة. أرقت وما بي من سهاد مؤرق، وما بي من سقم، وما بي تعشق. عمري لقد لاحت عيون كثيرة في نار بالبقاع تحرق. تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. بعنوان إكرام الضيف فضيلة الشيخ محمد سيد حاجة. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات، قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. أحمده حمد الشاكرين الذاكرين العارفين المؤمنين المتقين لربهم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، الإسلام موغل في الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة بكلياتها وتفاصيلها وجلها ودقيقها. يربي الإسلام أتباعه والمجتمع على تعاون مثمر وعلى تكافل بناء، ويبني العلاقات الاجتماعية والإنسانية وفق فواصل واضحة وحدود بينة لا تقاطع فيها، مع احتفاظ بمساحات للعدل ومساحات للفضل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم عدل، ومن عفا وأصلح فأجره على الله فضل، والجروح قصاص عدل، فمن تصدق به فهو كفارة له فضل. الإسلام يحتفظ في العلاقات بمساحات العدل وبمساحات الفضل. سوف أتناول اليوم خلقا من أخلاق الإسلام في إطار العدل وإطار الفضل، من الأخلاق النبيلة جدا، ولكن الحضارة المعاصرة لا تعرف هذا الخلق النبيل، لأنه لا مردود من الناحية المادية ولا عائد من هذه الناحية على الإنسان الذي يباشر ويتعامل بهذا الخلق. هذا الخلق الذي سوف أتناوله ليس بعيدا عن وجداننا في السودان، باعتبار أن المجتمع السوداني يستمد ثقافته المجتمعية من الإسلام الحنيف ومن قيمه. سوف أفتح ملف الضيف، ما له وما عليه في الإسلام. والضيف يعتبر من الأخلاق التفاصيل في الإسلام، هي من تفاصيل الأخلاق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف في الحضارة المعاصرة المادية لا مكان له، إما لسرعة إيقاع الحياة، وإما لأنه كما أسلفت لا عائد مادي من وراء الضيف. الضيف في البادية وفي الأرياف يحتفى به ويفرح الناس به ويعتبرون قدوم الضيف هو قدوم الخير عليهم ويستبشرون بذلك. أما في المدن التي تزعم التحضر فإنه من الصعب جدا أن يكون هنالك ضيف، خاصة الذي يأتي على غرة، الذي يأتي بغير مواعيد. قد يدعى إنسان إلى بيت ويكرم ويحتفى به بعد أن يجهز له وتعد له الميزانية المطلوبة لذلك، أما أن يأتي الأضياف أرتالا وجماعات وفرادا إلى البيوت يطرقونها، أظن هذا في العاصمة وفي بعض المناطق وفي بعض الأحياء من المسائل القليلة جدا. الضيف وإكرامه من سيم المرسلين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه بغير مواعيد، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. استبشر بهم ولقيهم، وأول شيء في الآية أن هؤلاء دخلوا لأن الباب كان فاتحا للأضياف. الباب فاتح، ما داير الزول، ما يخفي زول عامل جرس، بالله بعد جرس ده ما يجيك يا أخي، جرس ده عامله ليش؟ والله ناس عاملين بيبان، والله كخبتها بالحجار شفت حجر وقعدت تخبت الباب، زول بيجيب خبرك ما فيه يا أخي، ما تفتح الباب ده يا أخي. أفتح الباب إبراهيم عليه السلام، قيل أنه أول من ميد الموائد، يعني عمل موائد. وبعدين إبراهيم عليه السلام ده بتاع ضيوف أصل، كما بيقول أنبياء بتاع ضيوف، بتاع ضيوف منه، لكن الضيف يحلله مشكلة ذات الضيف، الناس ذاته ما في زول عنده طاقة يقابل ضيف الزمن ده، والمرة ذاته بتخليك تقول لك يا راجل شيله مكفينا نحن ذاتنا، شتت في جلدنا كمان ناس تانين فوقنا، ما النسوة ما بيقبل ذاته إلا ما رأى أصيلة وكريمة أصلا. فإبراهيم عليه السلام قالوا سلامة، دخلوا جوا لا بخبته، معناه فاتح بابه للناس، قال سلام قوم منكرون. فراغ بالفاء، راغ جرى طوالي دخلوا، ما قال لهم شكلكم كده ما فاطرين يا أخي، شكلكم ما فاطرين شنو يا أخي، خليك راجل يا أخي، شكلكم كده ما فاطرين، يقول لهم كده شكلك ما متغدي يا أخي، زول جاك محل بعيد يكون غدا في كافتيريا يعني، أمشي جيب الأكل يا أخي. فراغ إلى أهله، جري فراغ، راغ شوف راغ دي كيف، إلى أهله فجاء. والفاء تدل على أن هذا أمر كان مهيئا له، يعني شوف في ذات زول بعد ما يدخلك لحد ما يجيب لك الأكل يسر روحك، يا أنت تكون ضيف وجعان ودائم محلة بعيدة يا أخي لحد ما يجيب الأكل. إبراهيم عليه السلام فجاء، شوف راغ فجاء، كلها بالفاء، فراغ فجاء بعجل سمين فقربه، الفاء دي كلها فقربه، فجاء فراغ فاء التعقيب يعني طوال سرعة، ما انتظر، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. أول حاجة ناس ثلاثة جاب لهم عجل، عجل والله إبراهيم ذا الكريم كرم عليه السلام، عجل ثلاثة نفر جاب له العجل، وعجل كمان سمين، الله قال كده، وفي هود بعجل حنيذ، حنيذ يعني مشوي، والشدة العجل ده لحد ما يذبحوا ويسلخوا وينجدوا ده يركب، الناس دين الله قال فجاء معناه طوالي، يعني كان منجد ومنتظر وما عارفهم جايين، لكن خاتي مجهز أكل للناس، زي ما بقولوا أهلنا الزمان الناس اللي كان عندهم قيم، يقول لك للغاشي والماشي، ما بس البيو بس. فجاء بعجل سمين، وأهم حاجة في الإكرام فقربه إليهم، فقربه إليهم، خدت الأكل ودعاهم. واحد يخط السفرة يقولون يا إخواننا قوموا، الزول ده ما قال لهم قوموا ذاته، خدت جنبه، يعني الزول بيخط لك السفرة هناك ويقول لك قوم غسل، ده إكرام ما بطل، لكن إبراهيم عليه السلام ما قال لهم قوموا، فقربه إليهم. بعد ذاك حنسهم فقال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة لما رأى أيديهم لا تصل إليهم، فبالتالي الإكرام من شيم إكرام الضيف من شيم المرسلين. قال يوسف عليه السلام مفتخرا بذلك: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. المنزلين اللي بيضيفوا يعني، قال لهم أنا بضيف، أنا أحسن من يضيف، قال لهم وأنا خير المنزلين. وذم الله قرية من القرى أبت أن تستضيف الخضر وموسى حتى إذا أتوا على قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. في ناس كمان لئيمين، فأبوا أن يضيفوهما. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، قال النبي: أتيا أهل قرية لآما. الما بكرم الضيف لئيم. أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. ودي قرية ابن عباس قال هذه أبخل قرية في الدنيا لحد يوم اللي الناس يكونوا بخيلين، وألأم قرية أبو يضيفون. خليهم يا أخي أنبياء، هم ما عارفين أنهم أنبياء، لا عارفين ده موسى عليه السلام ولا عارفين ده خضر عليه السلام، لكن أبوا أن يضيفوهما. القرآن جابوا لحد يوم الليلة. ذمهم الكتاب الكريم وذمهم الكتاب الخالد إلى يوم القيامة، ذمهم يقرأ عند الأجيال وتتعلمه الأجيال أنهم أبوا أن يضيفوهما. وبالتالي حتى تذكرني في ناس، واحد مشاليهم العرب زمان، الواحد بيعمل النار عشان الزور الضال في الصحراء الضيف يجي عليه. قال أرقت وما الأعشى، أرقت وما بي من سهاد مؤرق، وما بي من سقم وما بي تعشق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار بالبقاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق. المحلق الكندي يمدح بأنه عامل نار في الصحراء عشان الزول ضل الطريق يجي ويضيف ويأكل ويشرب في النار دي. ففي واحد مشى لناس عربي، مشى لناس في الخلق ما ضيفوا، قام ذماهم نبذهم وعنده حق ينبذون. قال يذم هؤلاء القوم بالبخل وينعتهم باللؤم. قوم إذا نبح الكلب ضيفهم قالوا لأمهم بولي على النار. النار ما بتطفى بالموية، بتطفى بالبول، لأن الموية بيحتاجوا لها شديد من كثرة ما ناس يقول لك تعرف، يقول لك فلان ده جلدة، تعرف جلدة يعني شنو جلدة، يعني نوع الجلدة ده. قالوا لأمهم بولي على النار ولن تبول لهم خشية أن تجود به ولن تبول لهم إلا بمقداره. أمهم ذات ألأم منهم، لو داريت في النار بالبول بتبول ليهم بول بسيط، بول ده بتفكوا من كثرة ما ناس بخيلين، بول ده بتفكوا، بتبول قدر البول اللي بيطفي النار ده بس. يا أخي الآن ما في لا داعي. ومن أكرم الناس أضيافا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبعد البعثة، قالت له خديجة: إنك لتقرئ الضيف وتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. والحديث في الصحيحين افتخرت بأنه يقرئ الضيف. يقرئ الضيف يعني يكرم الضيف، يقرئ الضيف. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد في بيته إناء لبن صغير فيرسل إلى 100 من أصحابه في هذا الإناء يشربون منه ويبقى في الإناء بقية. كان معروف عليه الصلاة والسلام أنه يكرم الضيف. الضيافة في الإسلام، أولا الضيافة في الإسلام حق واجب وليست قضية مزاجية متروكة للمزاج تكرمه أو لا تكرمه. والدليل على ذلك حديث الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الضيف واجب على كل مسلم، من نزل بفنائه ضيف أصبح دين عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. يعني قال لك الضيف لو جاك حق بيبقى دين في رقبتك، يعني زول جاك وما لقيت ضيفه تديه حق الضيافة في ذمتك دين، الله بخليك. كان ده غريب كده، ما بخش الناس في راسه، لأنه المدنية والمادية لا تجدع للناس مجالا في هذا الباب. بل أقول لك قول في الصحيحين الزور كان نزلت عنده ضيف وما ادك حقه تقلع منه بالمحكمة، في الصحيحين تقلع منه بالقوة. قال صلى الله عليه وسلم، قلت لك الناس الضيف ما عارف انه في حديث عقبة بن عامر الأنصاري قال: يا رسول الله إنك لترسلنا إلى أقوام فننزل عندهم فلا يقرونا ما يأكلونا. قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منكم على أخيه ضيفا كان حقا عليه إن منعه الضيافة أن يأخذها بالقوة. الضيافة ما مزاج تضيف زوج خبت لك الباب لقى ضيف ده طوالي عنده حق. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. والحديث في الصحيحين أيضا: فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام وما وراء ذلك صدقة. ده كلام عجيب. قال لك يوم وليله دي جاي الضيف. عشان كده في ناس بعض المناطق في السودان الموضوع ده عندهم أصيل، إذا أنت مشيت ضيف وما قعدت ما اليوم والليل ده حقتك جائزتك بيدوك لا في إيدك. والله العظيم أنا مشيت يعني مناطق يعني كثيرة وحمتة، يعني في ناس مثلا تمشي لهم ضيف وتسلم عليهم ويسوقك، مثلا تمشي في الحلة تسلم عليهم وتجي ماشي يقول لك: لا يا شيخنا إلا تقلب. تقول له: ما داير؟ يجيب لك جلابية كويس، يشيل لك خروف يركبه لك، يقول لك: ده حقك. وفعله حقك، حق شرعي. الرسول قال: دين عليه إن شاء اقتضى وإن شاء تركه، كما عند البخاري في الأدب المفرد. وعند الإمام أحمد في المسند يقول صلى الله عليه وسلم: لا خير في من لا يضيف. زول وذاته حسا ما في زول بيجي ضيف إلا الناس اللي بيكونوا من المناطق البعيدة وأهلهم من بعيد، لكن حسا إلا تعزم عزومة. أنا أتكلم عن العزومة دي ما براك ده تقول له: تعالي نفطر معانا، تعالي نغدى معانا، عريس لا تعزم وهو مرته دخل لي براولة. أنا بتكلم عن ضيف جا شايل هدومه شايل شنطته وجاك من البلد خبت الباب، الزول ده أوعف حق خش عليك يشيل حقه، كان مديته يقلع منك قلع بالقوة يشيله منك. الكلام ده كيف يا ناس؟ لا ده الدين بقى، ما عندنا كلام كثير. أنا أقول شو يعني رسول الله قال حق، قال: إن منعوكم فخذوا حقكم بالقوة. في الصحيحين ما عندك بقى من النوع اللي عندك تقلع حقك بالقوة. طبعا الزوج بيقلع حقه بالقوة زي ما داته ما في، أنت ضيف تحترم نفسك وبتمشي. ثم بعد ذلك الضيف نفسه عليه أن يكون واعيا وأن لا يكون ثقيلا. وفي ضيوف كمان والله دارين دك يا أخي، في ضيوف يا أخي ما يسمع الكلام ويكاجر يا أخي الضيافة بالأدب. وفي نوز نوع بيجي يقنب 15 يوم البيت ما شرعي، هنتكلم الجد يعني البيت ما شرعي، وزول عنده بنات وعنده مرته، يعني قاعد وين؟ جيب لك يوم يومين انت مما تجي ده تنزل عند زول ضيف ترتب امورك على انها يومين بالكثير 3. الحديث ما قال كده، جائزته يومه وليلته، ده حق واجب. في الصحيحين حق على كل مسلم، وفي رواية حق واجب على كل مسلم أن يضيف ضيفه يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما وراء ذلك صدقة. في نوع ده النوع بتاع الضيف التقيل، دمه تقيل وما بيحس كويس ويقلب مع الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدين ما خلى حاجة، بلال كان بتخيل إنه الضيافة دي فيها كلام قدر دشم، ده الدين الإسلامي، لأن ضيافة الضيف خلق أصيل في الإسلام. ولذلك نظمه وقعده، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال: لا يؤثم أحدكم أخاه إذا نزل عنده ضيفا، لا يؤثم أحدكم أخاه إذا نزل عنده ضيفا. هذا كلام راقي جدا، يعني ما تدخل أخوك أن نزلت عنده ضيف في الإسلام. قال: وما تأثيمه؟ قال: يثقل عليه حتى لا يقدر على إقرائه، ما يقدر يكرمه، ما يقدر يأكله، يجي يقلب معه يتبع عليه تقيل وعلى ناس البيت تقيل، ده برضو ضيف ما بينفع، حتى يؤثمه. وفي رواية البخاري: إذا نزل أحدكم ضيفا فلا يحرج على أخيه. يحرج تدخلوا في حرج، فعلا في ناس فعلا بيجوا لكن بيسلوا روح الزول كويس، وما بقني في البيت بأدب وباحترام، ويكون نازل ضيف يمشي يحوم ويجونا الساعة 4 الليل. يا أخي تضيف يا أخي، نازل النوم وتجونا الساعة 4 الليل تخبطوا الباب، يا أخي ضيف شنو أنت يا أخي كويس يا أخي، خل أنت زول محترم ضيف، تعال في المواعيد اللي بيفتح فيها الباب، ما تدخل الناس في حرج، اوعد انت تصرف كويس، جنب في ديوانك ده محل ما بيجيبوا لك الاكل، اربط هناك وقوم هناك. شعرت البيت ما شرعي ما تاثمه، شعرت انه احواله صعبه وظروفه ضيقه عليه الايام دي احواله ما ماشيه، اذا شعرت بذلك فلا تؤثمه، فلا تؤثمه، وتاثمه بأن تثقل عليه حتى لا يقدر على الإقراء اللي هي الضيافة. بعد ذلك نتكلم عن نماذج من الصحابة في إكرام الضيوف. الإكرام ده خلق أصيل أصلا جوا الزول، ضيف يجيك زي ما قلت لك، في ناس بيقول له يا أخي شكلك ما فاطر كويس، فنال بيقول لك يا أخي تتعشى ولا تنام خفيف، ده ما بينفع كويس، ناس بيقول لك شكلك كده ما فاطر، شكلك كده ما متغدي، نجيب ليه غدا يا أخي، انت جيب الغدا بعدين خليك يعني ما ما ما ما تبذل، لكن خلي عندك فهم يعني، شوفوا جاي من وين اول حاجه كويس، وشكله متغدي ولا متغدي، فحدك انت براك تجيب له، اذا البساط احمدي ممكن تساله، لكن الناس الكرماء ما بيسالوا. وده يا اخواننا كده، خلي الصحابه ازلهم، انت تقول للصحابه لك يا اخي الصحابه دي نحمد الله عليهم كده، خلي الصحابه، والله في السودان ده في ناس بيكرموا اكرام جد، قدر لا صحابه ولا قدر لا احنا كده الصحابة، انت شايف الصحاب في ناس في مناطق كده، استمع لكم، البيت مفتوح 24 ساعة بالليل والنهار، مفتوح ضرفتين كويس، وعامل راكوبة كبيرة للضيوف، طوالي الأكل شغال والشراب شغال والموية شغالة والشاي شغال، كرم جد. وشوف من الـ من الـ من الـ من الـ من الأشياء اللي بتحكى في الباب ده، رجل حقيقة فاتح الباب سمع كركبة، قال له والده يا أخي أجري أمكن نضيف، وأصلا منتظر نضيف يعني داير ضيف ديو، بتخيله دي رحمة جاته، أجر باب من أبواب الأجر جاو، قام قال له يا أبا يا أخي ده ما نضيف، ده حمار ساكن، قال له والله ما يرجع ساكن، دخله ودفق له شوال الدورة ده خليه يأكل ويمشي. الحمار قال له والله ما يرجع دخله، ده في السودان، خلي الصحابة يا أخي في السودان، أنا بعرف الزول، الزول عمل كم أنا بعرفه، وممكن أوريك محلته. وبعدين أصل في ذات شوف الكرم الضيف ده، أطلع برا الخرطوم دي أمشي الخلا ده، والله يلاقوك ناس يكرموك من العدم. والله أنا بستغرب من العدم، والله فعلا من العدم. واحد يا أخي في واحد بيحكي لي قال لي مشينا في الخلا ده مسافة طويلة خلاص، وضلوا الطريق حافلة كاملة لاقتهم مرة أكرمتهم كلهم، يكون عندها فد نعجة أو فد معزة بتحلب منها تطبح له ويجيب له يخفي ناس ولا بيسأله، يجيبوا له الشاي. أنا ما مشيت القرى دي، أنت إذا مشيت نزلت عند زول والله في الشاي دي لتكورك، لأنه أهله كلهم أي زول بيجي شاي ترمسته وشاي كبابي يقول لك حقي مثلا سيد البيت تجيك كوباية تشرب، يجيك طوال ودعم شاي ترمسته يقول لك ما بتقدر ترجع الناس، الناس بيزعلوا أشرب تشرب الكوباية، ثاني يجيك زول بكوبايته. الحلة دي كلها فيها شاي كبابية وشاي الكافيتيريات وما ترمزاته، ترمز دي ما ناس المنشية وناس الطايف والصافية ما ترمز، كافيتيريا مطفقة لكن كرم جد. والله لا تكوري يا أخي كرم، والله كرم جد. القيم دي هذه قيم نبيلة وينبغي أن نحافظ عليها. أورد البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء فقال صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بيوت نسائه، قالوا في حاجة؟ ما في أي حاجة في البيوت. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولعل في هذا تربية، من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم رسول الله جاء وضيف البضيف منه. فقال أبو طلحة الأنصاري أنا يا رسول الله أنا بضيفه. أخذه إلى البيت بعد العشاء، سأل زوجه أم طلحة أم سليم الرميصاء أم أنس بن مالك، قال لها ضيفي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت مرحبا به مرحبا به مرحبا به. قال ماذا عندك؟ قالت ما عندي إلا طعام الصبية. قال أشغليهم حتى يناموا، أكل ما بكفي بالله في زول زي ده ضيف ضيف والله المرض زلو دل. تقول لي أنت راجل غبيان، حالنا غبيان عليك، انت ارجل من الناس دي كلها بيخليك تقوم تشبر شنو؟ انت ارجل من الناس دي، الناس دي كلها سكت في تبارك يا اخي. اشغليهم حتى يناموا، الشفع يبكوا يكورك الشافع ما جعان داير اكل تهتهتهم لحد ما ناموا. وضع الطعام، الطعام لا يكفي الا لواحد. قال لها اذا جلسنا الى ضيفنا على الطعام فقومي الى السراج كأنك تصلحيه فأطفئيه. فقامت إلى السراج وأطفأته ومثلوا لضيفهما أنهما يأكلان ولا يأكلان، يدخلان أيديهما في الطعام فارغة ويخرجانها فارغة. استغلوا الظلام حتى شبع الضيف ونام. وفي صلاة الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر لأبي طلحة وقد التفت إليه ووجده في الصف، قال إن الله عجب البارحة من صنيعكما بضيفكما وباها بكم الملائكة. إن الله عجب البارحة من صنيعكما بضيفكما وباها بكم الملائكة. يا أخي دي الناس يا أخي دي بيحترموا الضيف ده احترام يا أخي. شوف الناس دي جابوا الشفع رقدوا جعانين، هم رقدوا جعانين. انت عارف الزول كان رقد جعان ما رقد شفع جعانين، ما بيتحمل بكاهم جعانين قدامه، والله عاطفة تجاه البنوة دي عاطفة ما عادية أصلا. رقدوا جعانين وبوظوا عطلوا السراج النور وقعدوا بيمثلوا إنهم بيأكلوا وما أكلوا لحد ما الضيف شبع. إن الله عجب البارحة من صنيعكما بضيفكما وباها بكما الملائكة. الضيافة خلق أصيل وقيمة نبيلة من قيم ديننا، أرجو وأتمنى أن تظل باقية بين الناس، وإن تعسرت المعايش وأوصدت أبواب الأرزاق وقتر على الناس في أقواتهم، أن يظل هذا من القيم التي يتفاءل بها الناس أنها تدر الخير لنا جميعا، وأن الضيف رحمة، وأن الضيف خير، وأن الخير على قدوم الواردين، كما تعلمنا من مفردات مجتمعنا وقيمه الأصيلة التي نستمدها من ديننا الحنيف. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يعيننا وأن يوفقنا لكل خير ولكل خلق نبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن من النماذج التي وردت في قيم المروءات والنجدة والإعانة وإكرام الضيف والجود والكرم والبر والإحسان وسائر القيم النبيلة، هو أن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كان رجلا كريما، رجل كريم، وذات مرة باع أرض له، باع واطه ب90,000، فجاء إلى المدينة فوجد الناس على حوائج فأقرضهم إياها، أداهن القروش وزع على الناس دين، يعني دين الناس، ثم مرض فما عاده أحد. الناس اللي بيجوا يزوروا المريض ما جوا، كان قال يا أخي ليه يا أخي، قال يا أخوانا فيش من حصل، شنو أنا عملت، شنو ليه الناس ما جوا زاروني؟ قالوا كل يستحي من الدين الذي لك عليه، داين منه وانت مدينون مستحيل خلانين منك. قال أخذ الله مالا منعني زيارة إخواني، أخذ الله مالا منعني زيارة إخواني. إخوانا المال ده مجنن الناس جن، مجنن الناس جن يا أخي. أول حاجة، في حاجة مهمة جدا أنا دار أقول للناس، أستغل الفرصة دي، الناس شغالين في السوق بغير قيم. القيمة الأساسية تحصيل المال. سمعت في الأسبوع الفات بمعاملات أسئلة فتاوى، يعني والله استغربت، فتوى بتقول زول عنده عمارة بيأجر، بيدي العمارة رهن لناس بيشيلوا قروش من البنوك، الدائر يشيل قروش من البنك، ما عنده حاجة رهنة، بيجي ليدا بيقول له أسمع أرهن لي للبنك بيتك وأنا بديك 10%، إذا ده والبيت قيمته 300 مليون، يعملوا في البنك بمليار عشان يدفعوا سعر. الزول ده ما شال القروش لكن بيته برهنه، ينتهي من ده يرهنه لذاك. إخوانا الشيء ده جايز ولا ما جايز؟ ما جايز، ما جايز من أوجه كثيرة جدا، منها الإشكال الموجود في البنوك، منها الغش في رفع السعر، منها أنه اتخذ أجر هذا لشك بغير منفعة حقيقية. يعني أنت عندك عمارة ممكن تأجرها شقة ما في حاجة، لكن تأجر رهن مكتوب في الورقة يرهن بحق بيتك، أنت يرهنه وهو يشيل قروش من البنك على أساس بيتك ده، يمشي تاجر بها، يمشي كده وبعدين يرجع على البنك بفايدة أو بأرباح، وإنت سيد البيت تشيل قروش أيدك لا كراعك. هذا من أكل أموال الناس بالباطل لا يجوز، والكسر يا أخي الله مدك. شوف أدي قاعدة، عندك قروش أكل، أمشي أضرب الدجاج والفراخ والكبدة، ما عندك اقفل بابك عليه انت وشوف عاف اكله كسرة يابسة ما تدخل نفسك في ديون والتزامات. الزول داير يعيش واقع غير واقعه ويدار ياكل اكل غير اكله داير يتفخفخ ويظهر عند الناس يعديه ديون يلتك دين ده بدين ده في النهاية يشتري بضاعة قيمتها 20 مليون يمشي يكسرها في السوق ب 12 مليون عشان يسدد الدين عليه والشيك بتاع داك بتاع 20 مليون راجيو لما نجي الشيك داك اصلا ما عنده حاجه بيسدد له ذاته من يومه يمشي يرموا لك في الحراسه والعندام بعد داك تطاقش عليه اجبرك على كده شنو عيش واقعك يا اخي عيش على قدره عندك عندك اكل قري اولادك ما عندك قريهم في المدارس العادية يا أخي شنو يعني ما الناس دي كلها بنقري أولادهم في المدارس العادية ضروري يقولوا أولاد فلان بيقروا في القبس ولا في وين ولا وين شنو يعني بس تمشي في النهاية يدخلوك الحراسة ويذلوك العساكر. أنا كذا بقول لأنه في زول في الحراسة رسلي الحمد لله ما دخلتها والله ما يدخلني وإن شاء الله ما أدي من زول بإذن الله تعالى ما أدي لي من زول حاجه هو يا أخي اسمع عندك عندك ما عندك خلاص في شنو عيب يا أخي. الزول ده نادان والله يبكي بدموعه عملت شنو كسر البضاعة قال لي كسرهم قال لي الناس الشركة التانين دي المكان ومزنقني كويس بعد ما كان الدين 12 بقى الدين 20 استرى بضاعة ب20 بأجل وكسرها في السوق ب12 وأدى الزول ال 12 بتاعته وتخارج والعشرين راجع لحد ما دخلوا ب20 في الحراسة. قال لي والله يا مولانا لو داير اسكراتش ب10 انت عارف انا داول الحاجة لو عندك موضوع ما تكلمني لاني بفضحك الكلام بقوله في الخطبة ما بدسه كويس لكن بقصد المعالجة ما بجيب اسم زول اسير زول. قال لي وكالعات لو زول ده كيف قال لي والله لو داير اسكراتش ب10 عشان العسكري يجيبه لك إلا تديه 10 مع الاسكراتش حقته. طبعا ما في عسكري يقول لي نحن ما كده انا بعرف ازوده قال لي كده ممكن اوديك له في الحراسه. قال عسكري شفت قال اي حاجه العسكري ده يا كان جابوا لك اكل ما بدخله الا تديه 5000 اكل جابوا لك انت مره جابت لك اكل في الحراسه دي. ما بدخله لك الا تديه ده شو ده الناس ما بياخذوا مرتبات من الحكومه بياخذوا مرتبات ليه مش عشان يحضر المواطن بس جاء اي حاجه شفت قال لك العسكري ده في الحراسه دي عشان قال لي عشان اطلع من الحراسه الزنقه دي ارقد في الممر بناول العسكري المناوب يعني زول ده خاش بشيك 20 مليون وداير له كم مليون عشان يرقد برا بس يوميا تشوف ان اصاب الناس شنو يا اخوان الحصل للناس شنو قال لي ونخز الله مالا منعني زياره الاخوان قال لي قم يا فلان قف في السوق ونادي أني أحللت الناس جميعا من ديوني أي زرعة في تدينه الكلام ده قالوا الصباح العصر تكسرت عتبة الدار من كثرة الذين زاروه كان مدين المدينة كلها الناس العفلون الدين لما جو الواطاء الباب اتكسر عتبة الباب اتكسرت يا كونه ما عفوا كونه كان مدين الخليج دي كلها هين. قال قيس سئل هل رأيت أكرم منك قال والله ما رأيت أكرم مني إلا في البادية ذهبت فنزلنا في البادية وأنا وأصحابي عند رجل قال فذبح لنا ذبح لهم وجاب لهم الأكل قال فأكلنا فلما أصبحنا اليوم الثاني قام يذبح تاني قام يذبح قلنا له يا فلان لا تعجل طعام البارحة موجود اللحم بتاع الضريحة بتكن كم يوم قال إني لا أطعم أضيافي بائتا أبدا ما بأكل ضيف حاجة بائتة حاجة ضمن الفريزر ما بأكل ضيف حار طوالي قال ضبح لنا اليوم الثالث ضبح برضو ضبح قلت لأصحابي إذا جلسنا مع هذا الرجل نفقره والله بالطريقة دي نحن بنعدم قال فانتظرناه حتى خرج لشؤونه، فأخذت صرة من مالي فوضعتها عند زوجة الرجل، قلت إذا جاء بعلك فقولي له الأضياف يقرؤونك السلام واعطيه هذا. قال ومضينا النهار كله نمشي. قال فإذا برجل في منتصف النهار يطلبنا يلوح لنا سرابه من بعيد. قال فإذا الرجل يحمل حربة في يده، شايل حرب سال حربته فوق. يا أخي الشيء ده ما قدر، ده ما بتجيب له حربة، شايل حربته فوق. قال قفوا أيها القوم اللئام. أول حاجة بدأ معهم بالشينة، يا لؤم قال لهم قفوا وقفوا وقفوا. قال أعطيتموني ثمن قراي ده حق الضيافة ولا كيف يعني؟ كنت نازلين في الوكندا؟ أعطيتموني ثمن قراي، والله أقسم به إما أن تأخذوا الصرة وإما أن أطاعنكم حتى أموت أو تموتوا. حليفة بالله قال لهم والله يا ترجعوا قولكم دي، يا أنا أقع فيكم من طرف، يا تقتلوا يا أقتلكم. قال فأخذنا الصرة ومضينا نتعجب من شأنه. هذه أخلاق أصيلة، ودائما أقول للناس الأخلاق في الإسلام بغير تكلف، الأخلاق في الإسلام بصورة تلقائية وتأتي متدفقة من خلال الوجدان السليم الذي يربي الإسلام أتباعه عليه. أسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأسأله سبحانه أن يصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيء إلا هو. اللهم إنا نعوذ بك من البخل والشح، اللهم إنا نعوذ بك من البخل والشح، اللهم إنا نعوذ بك من البخل والشح ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. مع تحيات مكتبة الصفاء، الخرطوم، شارع السيد عبد الرحمن، تقاطع شارع صالح باشا، هاتف 0129579438، 0911115255، 0924297907. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.